عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. قال: وتركني ومضى. فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قال: قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفا إلى حال الوفا، فذكري للجفا في حال الوفا جفا. نعم، هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تتعلق بالتوبة وحقيقتها، وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى صحة أو خطأ ما جاء في هذه الفائدة من قول هذا الفتى وموافقة الجنيد على قوله. ابتداء، الجنيد يقول: دخلت على شاب فسألني عن التوبة. هذا الشاب يسأل عن التوبة، لماذا يسأل عن التوبة؟ لأن التوبة كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله هي في الحقيقة شرائع الدين، والتائب هو الراجع، تاب عن كذا رجع عن كذا، وتاب إلى كذا أي رجع إلى كذا، فالتائب يرجع إلى الله عز وجل، يرجع عن تركه الواجب أو فعله المعصية إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فلذلك هذا الشاب بيسأل عن التوبة، فالتوبة فرض عين لا يستغني عنها إنسان مهما بلغ من الإيمان ومهما بلغ من التقى، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن النظر. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمر هنا لجميع المؤمنين وليس للعاصين فحسب، وإنما لجميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ المؤمنين. توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كل هذا يدل على إن التوبة واجبة على جميع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توب إلى الله. أحيانا لما تقول لواحد توب إلى الله يقول لك وأنا مالي، لا، زي اتق الله، هل لابد أن تكون متلبسا بمعصية حتى أقول لك اتق الله؟ الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فالتوبة هذه لازمة، أجمعت الأمة على وجوب التوبة، قال القرطبي: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض عين على المؤمنين، فرض عين يعني على كل إنسان. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولا بد لكل عبد من توبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد السالك، ولا يزال فيها إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. قال: فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وصاحبه في النهاية ومصاحبة وحاجته في النهاية ضرورية إليها، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. شاهد أن التوبة واجبة على الأعيان، الإنسان يحتاج إلى التوبة في أول الأمر وفي أوسطه وفي آخره. يعني إذا كان العبد قد سلك طريق الاستقامة وبدأه بالتوبة، فالتوبة هذه لا تزال تصاحبه وهو ماض في طريقه إلى الله عز وجل، فهي معه من البداية إلى النهاية، حاجته إليها ضرورية في البداية وحاجته إليها ضرورية في النهاية، وحاجته إليها ضرورية في كل وقت، فهو يرتحل من منزلة إلى أخرى ومعه منزلة إيه؟ معه منزلة التوبة. والله سبحانه وتعالى قسم العبادة قسمين، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما فيش قسم ثالث، إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما، اختر لنفسك. يعني هل هناك قسم ثالث ذكره الله عز وجل؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ما فيش قسم ثالث، إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. كما قلنا، النظر الصحيح والعقل يدلان على وجوب التوبة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان كل بني آدم خطاء، إذن لا بد لكل بني آدم أن يتوب من خطأه، فالخطيئة لا تنفك عن ابن آدم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إذ قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن الذنب ملازم للإنسان، لأن طبيعته البشرية طبيعة ضعيفة، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الضعف في كل شؤون العبد تجد هذا الضعف، ومنها ضعفه أمام الشهوات، وضعفه أمام الواجبات، وضعفه عن المعاصي. فلذلك لا بد أن يقع منه معصية، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن من توبة. ثم إن التوبة واجبة على الفور. التوبة إيه؟ واجبة على الفور. كثير من الناس يسوف في التوبة، هذا التسويف معصية أخرى، التسويف معصية أخرى. إنما يجب على العبد إذا أذنب أن يسارع بالتوبة من هذا الذنب، ولا يقول غدا بعد غد السنة القادمة التي بعدها إذا بلغت من العمر كذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فعلوا فاحشة، الفاحشة المراد بها الذنب العظيم، أو ظلموا أنفسهم الذنب الصغير، ذكروا الله أي ذكروا الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات والأفعال، وذكروا وعيده، وذكروا عقابه، وذكروا ثوابه، وذكروا عظمته، وذكروا أنه لا ينبغي للعبد أن يعصي ربه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإتاني ولم يصروا، هذا هو الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا. والإصرار معناه الإنسان يدوم على الذنب، يستمر عليه، لا، هم إذا وقعوا في الذنب تابوا إلى الله عز وجل وسارعوا إلى الاستغفار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل ويل لأقماع القول، ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا يدل على إن الذي يصر على الفعل ولا يتوب على الفور فإن إصراره ذنب آخر. قال الإمام النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها على الفور ولا يجوز تأخيرها. يعني أحيانا لما تنصح بعض الناس تقول له يا فلان توب إلى الله عز وجل من كذا وكذا وكذا، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ أنا والله ناوي أنا أتمنى. كل هذا يلقيه الشيطان على لسانه، كل هذا يلقيه الشيطان على لسانه، لأنه يجب عليه على الفور. ربما يكون هذا الإنسان الذي تذكره غافل، ربما يكون ساهيا وأنت ذكرته، فينبغي عليه بعد الذكرى أن يتوب إلى الله عز وجل في هذه اللحظة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار، والرضا بها والطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. قال وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل وعلا من فوق عرشه إليه. يبقى الإصرار على المعصية ذنب آخر، وعدم تدارك ما وقع من العبد من ذنوب ومعاصي وتأخير ذلك هذا يؤدي إلى هلاكه، لأن الإنسان لا يأمن أن يبغته الموت. هل يأمن أحدنا الموت؟ لا. هل يأمن مكر الله؟ لا. ثم إنه ينبغي أن يخاف الله رب العالمين، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويسمع قوله ويرى فعله، فلا بد أن يسارع إلى إرضاء ربه سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المسارعة إلى التوبة دليل العبودية، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسارع إلى توبته. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني انظر، لما أنت تسارع إلى التوبة الله عز وجل يتوب عليك، وفوق ذلك تنال محبة الله سبحانه وتعالى، يحبك الله سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بفلات من الأرض ومعه دابته أو راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة فاستيقظ فلم يجدها فأيس ونام حتى يدركه الموت، فاستيقظ وهي عند رأسه فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول الإمام ابن القيم: لولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. لولا أن التوبة اسم جامع. الإمام ابن تيمية يقول على العبادة إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لا، ابن القيم بقى بيقول على التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان. يبقى التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان. يقول: لولا أن التوبة هكذا لم يكن الرب تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. ويقول أيضا: التوبة هي حقيقة الإسلام، وهي الدين كله، والدين كله داخل في مسمى التوبة. قال: وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا حقيقة التوبة، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وتترك ما نهاك عنه. فالله سبحانه وتعالى يحب التائب. لماذا؟ لأنه أتى بحقيقة الدين وأتى بشرائع الإيمان. كذلك العبد يسارع بالتوبة لأنه يعلم أن تراكم المعاصي على قلبه يظلم هذا القلب ويطفئ نوره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب منها سخل، فإذا عاد عادت حتى تصير كران. فذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الإظلام، هذا السواد الذي يغشى القلب ويمنع نفوذ نور الإيمان إليه، يجعل هذا القلب منكوسا. يجعل هذا القلب إيه؟ منكوسا. يعني إيه منكوس؟ يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إنما المعروف عنده ما وافق هواه، والمنكر عنده ما وافق هواه، لا ما وافق الشرع، لا ما وافق الشرع. هذا هو السر في كون الذنوب التي تطمس نور القلب من أخطر ما يعرض العبد نفسه لها. خطر عظيم أن تذنب الذنب ولا تتوب، أنك إذا أذنبت الذنب وتبت صقل القلب وعاد كالمرآة، لكن لما تترك هذا الذنب وتأتي به مرة أخرى وثالثة وتضيف إلى الذنب ذنبا آخر وهكذا، هذا القلب يصير عليه هذا الران الذي يمنع نفوذ نور الإيمان إلى هذا القلب. إذن التوبة واجبة على الفور. كثير من الناس بيخطئ في فهم التوبة، يعني بيظن أن الإنسان لا يتوب إلا إذا كان يرتكب محرما، يعني يقول لك واحد مثلا بيسرق، واحد بيشرب خمر، واحد بيرتشي، واحد والعياذ بالله بيزني، يقول لك إيه ده اللي يتوب، وينسى أن هناك توبة وهي لا تقل بل هي تعظم على التوبة من المعاصي، وهي التوبة من ترك الواجبات. الإنسان يترك واجبا فهذه تحتاج إلى توبة، هذه الواجبات التي يتركها الإنسان تحتاج إلى توبة. فهناك توبة من فعل السيئات وتوبة من ترك الحسنات، والتوبة من ترك الحسنات أعظم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. يبقى واحد ما بيصليش، واحد ما بيزكيش، واحد لا يصل رحمه، واحد لا ينفق على أهله وعياله وذويه وهكذا، كل هذه الواجبات ينبغي عليه أن يتوب منها، وإن كان لا يقترف محظورا ولا يجترئ على محرم فهو تارك لهذه الحسنات وواجب عليه أن يتوب. كذلك ينبغي أن نعلم أيضا أن هناك توبة واجبة وتوبة مستحبة. طيب التوبة الواجبة من ترك الواجبات وفعل المحرمات، طيب والتوبة المستحبة؟ التوبة المستحبة من ترك المندوبات وفعل المكروهات. ينبغي للعبد أن يتوب من ترك المستحبات، هذه درجة من التوبة. يعني احنا بنقول التوبة الحقيقية أو التوبة الواجبة اللي انت تتوب من فعل السيئات وترك الواجبات، لكن في نوع تاني من التوبة، وده توبة مين؟ توبة المقربين، هو يتوب إلى الله عز وجل من تركه للمندوبات. انت عندك صلاة فريضة، صلاة مكتوبة عليك 5 صلوات، أنت تصلي 5 صلوات لكن تقصر في الرواتب وتقصر في السنن المؤكدة وغير المؤكدة، وتقصر في سنن الصلاة المطلقة، كل هذا يحتاج إلى توبة. يعني كنت لا تصلي الرواتب التي تكون قبل أو بعد الفريضة، هذا يحتاج منك إلى توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم أو في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. فأنت تزهد في هذا البيت الذي يبنى لك بصلاة إيه؟ بصلاة 12 ركعة. طيب هناك سنن أخرى، هناك سنن أخرى ما هيش راتبة، زي مثلا سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الضحى، صلاة الليل، كل هذه صلوات قد يتركها الإنسان. وقس على هذا في سائر الفرائض، يعني لما الصيام الفريضة رمضان، لكن هناك صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، صيام ستة من شوال، صيام شهر الله المحرم، صيام شهر شعبان، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، كل هذا قد يتركه الإنسان ويبخل عن نفسه ويعتقد أنه متى صام الفريضة فهو في مأمن، والحقيقة لا. لماذا؟ لأن فعل الفريضة لا يمكن أن يأتي به المرء على الوجه الأكمل الذي تقبل به الفريضة ويرضي ربه سبحانه وتعالى بفعلها. لا بد أن تتقصر في الصلاة، وكلنا يعلم ذلك من نفسه. أحدنا يعني يصلي ركعتين وما يبقاش داري وصلى كم ركعة، ده ركعتين يسجد سجدة والثانية ولا الأولى، ولولا أنه في صدر جماعة ومرتبط بجماعة وإمامها يصلي وهيسلم ممكن يتوه. فصلاة مثل هذه، هل أنت قمت بما أوجبه الله عز وجل عليك؟ الصيام كلنا بنصوم رمضان، ولكن تعال اتفرج بقى على أخلاقنا في رمضان والزعيق والشتيمة، وتيجي تكلم واحد يقول لك أصلاً صايم. أصلاً إيه صايم؟ هو الصيام معناه اللي أنت تتنرفز، واللي أنت تخرج عن طور الأدب، واللي أنت تسيء إلى الناس بعذر أنك صائم؟ بالعكس، ده الصيام تهذيب للأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى إذن إحنا ما بنصومش الصيام الصحيح. يبقى كل هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى ما يجبر هذا النقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل إيه؟ الصلاة. يقال انظروا انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة، وإلا قيل هل له من تطوع؟ عشان إيه؟ التطوع ده هيكمل النقص، مش هيكمل النقص في تركه للفريضة، لا، هيكمل نقص الواجب من هذه الصلاة. يعني هو مثلا هو بيصلي سهى، هو بيصلي ما خشعش، وهو بيصلي ما اطمئنش في سجوده أو ركوعه، كل هذا ينقص. فيأتي الملك إلى النافلة ويكمل هذا النقص. كذلك الصوم، زي ما احنا قلنا إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. طيب إذا فعل ذلك معناه أنه نقص من صومه، يبقى تأتي بقى النافلة لتكمل هذا النقص، وهكذا في سائر الفرائض. فلذلك ينبغي للإنسان إن كان يريد الله والدار الآخرة ويخشى عقاب الله عز وجل أن يتوب من تركه للمستحبات، وأن يتوب من فعله للمكروهات. هذه درجة أخرى من درجات إيه؟ التوبة. ثم نأتي بعد ذلك إلى شروط التوبة. أول شرط كما نعلم الإخلاص، كسائر الأعمال لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجهه. فالإنسان الذي يتوب لأنه عجز عن المعصية، أو لأنه يخشى ذم الناس، أو أنه يريد ويطمع في مدح الناس، توبته هذه ليست صحيحة. لو جاء واحد وذهب إلى طبيب، والطبيب قال له أنت الآن الرئتين على وشك ان هم ما عادوش يشتغلوا من شربك للسجائر، فقال لك تبت الى الله عز وجل. انت تبت الوقت عشان ايه؟ خوفا من الله عز وجل، ولا خوفا على حياتك؟ هذا لا يعلم الا الله عز وجل. فان فعل ذلك وهو يقول في نفسه لو كان تشخيص الطبيب خاطئا سأعود إلى شرب السجائر مثلا، فهذا لم يتب لله عز وجل. يبقى أول شرط من الشروط الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا هو أول الشروط. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. لا يصح من عبد دعوة أنه تائب وهو مقيم على الذنب. يعني إزاي أنه هو يبقى واقع في المعصية ويقول أنا تبت إلى الله عز وجل؟ لا، لابد أنه يقلع عن هذا الذنب، يقلع عن هذا الذنب بمعنى أنه يترك هذا الذنب. ولما يترك هذا الذنب مع الإخلاص يبقى ترك هذا لله، ترك هذا لمن؟ لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. والإنسان قد يجد كما يقول الإمام القيم صعوبة ومشقة في ترك العوائد والمألوفات. من سيكون يكون متعود على شيء ثم يترك هذا الشيء هيجد مشقة. يعني لو واحد مثلا مدمن للسجائر ولا مدمن للخمر ولا مدمن للمخدرات، إذا أراد أن يتوب سيجد مشقة. نعم سيجد مشقة. واحد بينظر إلى النساء وحياته كلها كده، هو ما يعرفش يمشي لما يبص لدي ولدي ولدي. واحد أدمن النظر إلى مواقع النت اللي فيها الإباحية وفيها كذا وكذا وعايز يتوب إلى الله عز وجل هيجد مشقة. ولكن ترك هذه المألوفات والعوائد إذا كانت لله عز وجل وجد مشقة في أولها، وهذا من الابتلاء، يبتليه الله عز وجل هل هو صادق في تركه أو لا، ثم لا يلبث أن يتحول ذلك إلى لذة، يجد إيه؟ يجد إيه حلاوة في تركه لهذا المنكر. زي ما يبقى الواحد ماشي ويرى امرأة فيغض بصره، بعد ما يمشي يجد حلاوة في قلبه. ليه؟ لأنه قاوم هواه وأرغم شيطانه فيجد حلاوة في قلبه، وهذه حسنة هذا الترك لله عز وجل. فالإنسان يترك يقلع عن الذنب ليه؟ رغبة فيما عند الله عز وجل، خوفا من أن يموت وهو مصر على معصية، خوفا من أن يموت على هذه الحال فيختم له بإيه؟ بخاتمة سوء، يبقى ميت وهو على معصية. واحد تارك للزكاة، واحد تارك للصلاة، واحد قاطع للرحم، فيخاف إن هو يموت وهو على هذا الذنب، فيكون هذا من سوء الخاتمة. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للإنسان الراغب فيما عند الله عز وجل أن يجاهد نفسه عند الإقلاع عن الذنب. هذه محتاجة إلى إيه؟ إلى مجاهدة، ومحتاجة أيضا إلى التضرع إلى الله عز وجل. ثم لا بد له أيضا أن يأخذ بالأسباب، ومن جملة هذه الأسباب أن يترك المكان الذي عصى الله عز وجل فيه، وأن يتخلى عن رفاق السوء الذين عاونوه على هذا المنكر. إذا كان له أصدقاء سوء لا بد أن هو يترك هؤلاء ويأخذ في التعرف على رفقة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل. ودليل ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. رجل العالم لما قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معكم، فاعبد الله معهم ودعك من أرض قومك فإنها أرض سوء. فقال له الأرض انت عشت فيها ديت وقتلت 99 واحد وعن كملت 100%، ده أرض سوء، ده أرض إيه؟ سوء، والناس اللي انت كنت عايش معهم دول ناس سوء، فدعك من هذه الأرض واذهب إلى بلدة كذا وكذا فيها ناس من أهل الصلاح، هؤلاء سيعينونك على طاعة الله عز وجل وعلى حسن التوبة. الشرط الرابع هو الثالث الندم. الثالث ايه؟ الندم. الإنسان يندم على ذنبه، وهذا هو موضوع هذه الفائدة التي قرأناها الآن. هل الإنسان الذي يندم على ذنبه يندم لحظة ثم بعد ذلك ينسى هذا الذنب، ولا إن الندم هذا معناه دوام التحسر، وإنه يذكر ذنبه بين الحين والحين؟ أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. الندم إيه؟ توبة، أو التوبة الندم، يعني زي ما بنقول الحج عرفة. التوبة حقيقتها وأسها وأصلها الندم. طيب الندم ده هل هو عمل من أعمال اللسان ولا عمل من أعمال القلوب؟ عمل من أعمال القلوب. يعني من الذي يعلم أن فلانا هذا بعدما تاب إلى الله عز وجل ندم على ارتكاب هذا الذنب؟ الله عز وجل، الله عز وجل. لكن هذا الندم لا بد أن يكون له أثر في سلوك العبد. يعني هل يتصور إن واحد يرتكب كبيرة من الكبائر ثم يتوب، وبعد التوبة مباشرة تجده يضحك ويلعب ويمرح وكأنه علم أن الله قد غفر له؟ أنت تبت إلى الله عز وجل، لكن هل علمت أن الله عز وجل تقبل توبتك؟ ما علمت، ما علمت. فلا بد أن تكون خائفا وجلا ألا يقبل الله سبحانه وتعالى توبتك. وإذا كان الخليل إبراهيم وابن إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت يقولان إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ها؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بيرفعوا إيه؟ بيتهم؟ لا، ده بيت الله عز وجل. ومع ذلك هما في خوف ووجل ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فالندم هذا يدل على إن الإنسان ده صادق، ولكن هذا الندم علامته كما يقول إمام القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة سبب رحمته، حتى يقول عدو الله عن الشيطان: يا ليتني تركته. قال: وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال مصمع عينيه، زي ما الجنيد قال إيه؟ قال لهذا الفتى: اجعل الذنب مصمع عينيك إلى أن تموت، خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب. فيكون ذلك الذنب أنفع من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. يعني إن حقيقة الندم إن الإنسان ينكسر لله عز وجل ويخشع ويخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويتذكر بين الحين والحين ذنبه وأنه حقيقة أذنب، لكن لا يستطيع أن يقول حقيقة أن الله عز وجل تقبل توبته، فهو لا يزال يجتهد في محو هذا الذنب بفعل الحسنات والإكثار من الطاعات، فيكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة. بخلاف بقى واحد يعمل حسنة فيدل بها على الله عز وجل، يقول ده أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، فيطمئن إلى عمل هذا ويظن أنه بهذا العمل قد كتب له النجاة من النار، فيعرض ذلك لآفات كثيرة، الكبر والعجب ونحو هذا، فيكون سببا في هلاكه. وهذا معنى قول السلف إن العبد يعمل الذنب فيكون سبب دخوله الجنة، ويعمل الحسنة فتكون سبب دخوله النار. وهذا الكلام دليله حديث عقبة بن عامر، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه، من نجاه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة من عذاب الله، النجاة يوم القيامة من عقابه. قال أملك عليك لسانك، اللسان حصائد الألسن، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو الشاهد، وإيه؟ وابكي على خطيئتك، يعني تذكر خطيئتك وكن نادما، وهذا الندم يجعلك دائما باكيا على هذه الخطيئة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله النصيحة وبيان طريق النجاة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، هذا هو الندم، إنسان يكون نادما. وهذا أيضا في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى، طوبى لمن أمسك لسانه ووسعه بيته، ووسعه بيته وبكى على خطيئته. الشرط الرابع العزم على عدم العود، وهذا يرجع أيضا إلى نية العبد، والعزم هذا بمثابة العهد الذي يأخذه الإنسان على نفسه مع ربه سبحانه وتعالى. بدون عزم يقع الإنسان مرة ثانية وثالثة ورابعة في نفس الذنب، إن العزم هو الذي يجعل الإنسان يصبر على مراغمة الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم يكن عنده عزيمة في مراغمة الشيطان والتحرز من وسوسته، فأزله الشيطان وأوقعه في المعصية وجعله يأكل من الشجرة التي نهي عنها. لماذا؟ لعدم وجود العزم. فإذن العزم هذا في غاية الأهمية في طريق التائب الراجع إلى ربه المنيب إلى إلهه وخالقه، لا بد أن يكون عنده عزيمة قوية يسترجع ما ذكرنا وبه تقوى عزيمته. يضاف إلى ما سبق شرط إن كان هذا الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد، يتعلق بحق إيه؟ من حقوق العباد، أن يتحلل من هذا الذنب. لابد، هناك ذنوب بينك وبين الله عز وجل، وذنوب بينك وبين الخلق. الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل، رب العزة كريم غني، ولذلك يعفو، لكن العبد فقير بخيل يبخل بحسناته. ولذلك سفيان الثوري يقول: لئن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنب بينك وبين الله عز وجل خير لك من أن تلقاه بذنب لأحد من الخلق. قال: لأن الله سبحانه وتعالى غني كريم يحب العفو، والعبد فقير بخيل يظن بحسناته. يعني تتصور ان انت يوم القيامة تقف امام رجل قد اغتبته او اغتابك، ويقال لك خذ من حسناته، او يقال له خذ من حسناتك، انت هتتنازل وتنازل؟ استحالة. ليه؟ لان النجاة في هذا اليوم قد تكون بحسنة، قد تكون بحسنة، والهلاك قد يكون بسيئة، فأنت في موقف حرج، فاستحالا أن أنت تقول عفوت. والحديث اللي فيه العفو ده حديث ضعيف جدا، في أول تفسير سورة، في تفسير أول سورة الأنفال، ده حديث ضعيف جدا ليس صحيحا. شاهد أن الإنسان إذا كان قد ظلم غيره، سواء كان هذا بأخذ ماله أو بضربه أو بجرحه أو بهتك عرضه أو بأي شيء من حقوق العباد، لا بد أن يتخلص من ذلك قبل الممات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أنت كنت بتعمل في محل، كنت بتاخذ كل يوم من وراء الراجل 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، وراجل مش عارف لحد ما سبت المحل. كم ده وانت شاب، النهاردة عندك 60 سنة. هل هذا انتهى؟ ما انتهى. طيب اتوب ازاي اذا كان هذا الرجل ما زال على قيد الحياة؟ تديله هذا المال. طب مات، روح لورثته. انما انت اخذت هذا المال وتمتعت به وحرمت صاحبه منه، ثم تقول بعد ذلك انا اتوب الى الله عز وجل؟ هل هذا انصاف عدل ألا يؤاخذك الله عز وجل بهذا الذنب؟ لا، هذه حقوق العباد، هذه حقوق العباد. ده الإمام ابن القيم كان ذكر مسألة في كتاب الداء والدواء، في مسألة الحقوق ديت. يعني لو واحد صاحب حق ومات وما خدش حق، واللي أخذ هذا المال دفعه إلى الورثة، هل تبرأ ذمته بذلك أو لا تبرأ؟ فبعض العلماء قال تبرأ، وبعضهم قال لا تبرأ. وذكره عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على ما أذكر تفصيلا، تفصيل الإباء: إن كان هذا الرجل وصاحب الحق، صاحب الحق، جاءه هذا الرجل وقال له خد حقك، وأنا كنت سرقت وكنت عملت، قال له مش أخذ منك حاجة، خذها يوم القيامة، خلاص أنا ما عنديش أخذها منك، ومات على ذلك وأخذها الورثة تبرأ ذمته. أما إذا مات ولم يأخذ حقه ودفع هذا الظالم هذا المال لورثته فلم تبرأ ذمته براءة كاملة. ليه بقى؟ أنت لما أخذت هذا المال في هذا الوقت أدخلت على هذا الرجل هما وحزنا وغما، والله أنا بشتغل على الفاضي عمال أجري شمال ويمين وفيش مكسب، هو في إيه بالضبط؟ وشك في أخوه وشك في أبوه وشك في أمه وشك في مراته وخليت حياته ضنك، وانت عمال تاخد وايه وفرحان وتعمل. الراجل ده كان عايز يشتري حاجة ومعهوش فلوس، انت عمال تاخد في فلوسه فمنعته من الانتفاع بهذا المال، كل هذا يروح عند ربنا ما يروحش. فلذلك لو هو في الدنيا اخد منك وتنازل خلاص انتهت، اما مات ودفعت الورثة لا، طب واللي ما دفعش خالص بقى هذا مصيبته عظمى، هذا هو الذي يؤخذ من حسناته إن كان له حسنات أو يطرح على سيئاته. ولذلك قول سفيان إنك إن تلقى الله بسبعين ذنبا بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. سبعين ذنب بينك وبين الله عز وجل ربنا يغفر لك بالتوبة، لكن ذنب واحد للعباد، واحد يظلم الناس يضرب ويقتل ويجرح ويسرق ويختلس ويبهت الناس ويغتاب الناس ويفعل ويفعل، كل هذا يظن أن الله عز وجل يسمع وأن الله عز وجل يرى، استحال، لا بد أن يلقى جزاءه العادل يوم القيامة. فمظالم العباد هذه صعبة جدا جدا جدا كما قال سفيان رحمه الله. الشرط السادس ولا الخامس؟ السادس، أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة. والزمن الذي يتعلق بالتوبة زمن عام وزمن خاص. الزمن العام هو قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يغلق باب التوبة. وزمن خاص وهو عمر الإنسان قبل الغرغرة، أن يتوب قبل أن يغرغر. أما إذا غرغر أو عاين الموت فلا تقبل توبته. شوف فرعون قال إيه؟ قال الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله سبحانه وتعالى عليه وقال الآن منفعش بعد الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ليه؟ لأن التوبة في هذه اللحظة مش توبة خالصة لله، وإنما إيه؟ توبة مضطر وعارف ان خلاص هو ميت ميت، ما خلاص ما عاش قدامه للتوبة. لا، انت تتوب وانت تقدر على المعصية، لكن عندما تعجز عن المعصية فتقول تبت، لا، عندما تعاين الموت وانت عارف ما فيش حياة بعد كده تتوب، لا، يبقى لازم توبة قبل الموت. الشرط السابع هو عمل الصالحات بعد التوبة، وهذا من علامات صدق التوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا. كل هذا يدل على أن التوبة الصحيحة يتبعها إيه؟ يتبعها صلاح، وهذا من علامات إيه؟ من علامات صحة التوبة، من علامات صحة التوبة للإنسان يتبع التوبة بعمل صالح ولا يزال قلبه منخلعا منكسرا من هذا الذنب الذي كان قبل ذلك. ثم اختلف العلماء هل يرجع التائب إلى حاله قبل الذنب ولا يكون في حال دون الحال الذي كان عليه. يعني أنت كنت على الاستقامة، كنت كذا وكذا وكذا، ثم أذنبت ذنبا. أنت طبعا لما أذنبت الذنب إيمانك صار فيه نقص، وبعد ما كنت طالع نزلت. طيب لما تتوب إلى الله عز وجل هل ترجع إلى المنزلة التي كنت عليها قبل الذنب، ولا هتبقى في منزلة دونها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الأول قالوا يرجع لأن التوبة تجب ما قبلها. القول الثاني قالوا لا يرجع لأنه كان في نزول، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر. مفهوم؟ احنا قلنا الإيمان ايه؟ بيزيد وينقص. طب بيزيد بايه؟ بالطاعات، وينقص بالمعصية. طب هو لما عمل المعصية دي نزل، فلما يتوب الوقت هو لسه كان نازل في مرحلة معينة، فلما تاب يبقى هو في درجة أقل من ايه؟ من الدرجة الأولى. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل، قال من الناس من يعود، ومنهم من لا يعود، ومنهم من يعود إلى أعلى من درجته. يعني بيقول إن المسألة فيها تفصيل. ضرب أمثلة كثيرة، منها مثل واحد رايح يصلي، واحد رايح يصلي في المسجد، قبل واحد من شياطين الإنس اتخانق معاه، فهذا الرجل له أحوال، إما أن هو إيه يكمل الخناقة معاه وصلاة الجماعة تفوته، ها؟ وإما أن هو يقول لك إيه أنا تخلص منه عشان أدرك الجماعة. فإذا تخلص منه وأراد أن يدرك الجماعة هيقول والله أنا وقفت معاه خمس دقايق، أنا إيه هسرع شوية عشان إيه ألحق الصف الأول. فلما سرع لحق الصف الأول، بل ممكن يكون بقى إمام، يبقى ده صار إلى إيه؟ إلى أحسن. والتاني مشى على هيئته الأولى فوصل متأخرا، واحد قاعد يناوش في الرجل ده كلمة في كلمة فكان تأخره أكثر، يبقى ده بيختلف باختلاف إيه؟ بيختلف باختلاف الشخص. نأتي إلى المسألة التي ذكرت في هذا، في هذه الفائدة، وهي إن هذا الفتى لما سأل الجنيد، والجنيد قال له حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك، والفتى أنكر عليه ذلك وقال له لا، اللي أنت تنسى الذنب وما تلتفتش إلى هذا الذنب. وبعدين الجنيد وافق هذا الفتى على هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام ليس صحيحا؟ نقول كما ذكرنا الأصل إن الإنسان ينبغي عليه أن يندم على ذنبه، ومن الندم أنه يذكر هذا الذنب، ده الأصل. هذا إيه؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا أحيانا نسيان الذنب يكون فيه فائدة لهذا الشخص، إذا كان هو هيقنط من رحمة الله كلما تذكر الذنب، يبقى نسيان الذنب ده في إيه فائدة؟ يعني بتذكر الذنب ده كويس لمين؟ للإنسان الذي يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، فكلما ذكر ذنبه خاف، وكلما ذكر رحمة الله، رحمة الله عز وجل رجا رحمة الله سبحانه وتعالى فاجتهد في العبادة. لكن الذي ييأس من رحمة الله هذا الأفضل، لأنه هو إيه؟ ينسى هذا الذنب. فالجنيد لما قال له يكون نصب عينيك هذا هو الأصل، والفتى لما قال ده قال إيه؟ قال إنه ينسى الذنب. وبعدين الجنيد لما رجع لكلام الولا الفتى، فصاحبه بيسأله فقال له إذا نقلك من الجفا إلى الوفا فتذكرت الجفا بعد الوفا فهذا جفا. هذا في حق بين في حق العباد، إنما مش في حق الله عز وجل. هذا يصح في حق إيه؟ في حق العباد. الإمام القيم يتكلم في هذه المسألة، الإمام القيم يتكلم في هذه المسألة بالتفصيل. قال وأما نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل، نسيان الجناية عن نسيان إيه؟ الذنب. فقد اختلف فيه أرباب الطريق، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا، قال فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له، ولهذا قيل ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. يبقى ده أول قول لإيه؟ لأرباب الطريق، قال لك إن هو ينسى لأنه الآن تصافى مع الله عز وجل، فالوقت ده اللي ممكن يفكر في الذنب لا، يخليه في ذكر الله عز وجل، يخليه في إيه؟ في ذكر الله عز وجل. يبقى هذا هو الإيه؟ القول الأول. ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، القول الثاني أنه لا ينسى ذنبه. بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا، أنفع له من جمعيته وصفاء وقته. قالوا ده أفضل من هو ينسى الذنب. قالوا ولهذا نقش داود الخطيئة في كفه، يعني هذا أثر إسرائيلي، إن داود عليه الصلاة والسلام لما تاب إلى الله عز وجل من خطيئته نقش ذنبه في كفه، يعني كتب الذنب بتاعه في إيه؟ في كفه. وكان ينظر إليها أي إلى خطيئته ويبكي. قالوا ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. قالوا كل ما الإنسان يكون فاكر ذنبه ويجي يروح شماله اليمين يفتكر الذنب يوم إيه؟ راجع تاني إيه؟ للطريق إلى الله عز وجل. قال ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا، وهذه طريق العبودية. يبقى ده فريق قال زي ما الجنيد قال، وفريق قال زي من اللي قال الفتى. قال والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الذنب أنفع له. وهو قاعد كده صافي كده، قال ده أنا بقيت ولي من أولياء الله، ده أنا خلاص، ده أنا داخل الجنة حتف، ده أنا هاكل من الأولين السابقين. يقول له لا، افتكر ذنبك بقى وارجع تاني إلى خطيئتك، وتذكر أنك في يوم الأيام أغضبت ربك سبحانه وتعالى عشان تنكسر مرة أخرى لله وتذل وتخضع لله سبحانه وتعالى. يبقى ذكر الذنب له في هذه الحالة إيه؟ أنفع، لأنه يجلب له عبودية أخرى وهي الافتقار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقار إليه وفنائه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع. فمتى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك ونزل من علو إلى أسفل ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض. يبقى إذن لا كلام الجنيد صحيح على إطلاقه ولا كلام الفتى صحيح على إطلاقه، وإنما هذا في حال وهذا في حال أخرى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاك الله خير.